على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا فيما سبق في أن البراءة في الشبهة الوجوبية هل تجري أو لا تجري؟ قلنا إذا تذكرون قلنا كلام عند الأخباريين ما يجلسوا عند الأصوليين أبهاكم كل الجن والجهوح يأمنون. قلنا بعض علماء الأخبارية يظهر منه يظهر منه على أنه أجر البراءة مثل مثلنا كلام من إذا تذكرون الحر العاملي أو صاحب الحدائق في مقدمات الحدائق يظهر منه. وبعض الإخبارية يظهر من عجل الجنة يظهر منهم وجود الاحتياط. الجنة ننقل كلام من الجنة الذي يدل على وجود الاحتياط. صاحب الحدائق كلام ثاني إله وبعد بالله أمير رحمة الله عليه. فعن السنة ننقل كلام الكربادي. طيب ايش قال في كلام الاول الذي امس شوي انقلناه؟ ايش قال امس اذا تذكرون؟ قال البراءة الاصلية ما يمكن التمسك بها بعد كمال الشريعة، يمكن التمسك بها شوي قبل كمال الشريعة. ليش؟ احنا نقول ليش؟ هو بعد ما قال الرجال. ليش؟ لأن بعد كمال الشريعة الإسلامية لابد كل واقع صار لها حكم. بعد ذيك البراءة قبل الإسلام ما إلى معنى التمسك بيها، لأن الشارع بعد وضع أحكام علما والوقايع، بعد ما إلى معنى التمسك بالبراءة الثابتة. البراءة الأصلية هي بعد إذن نفسر البراءة الأصلية بمعنى قبل الشريعة. أمس بيصير بكلامه فالبراءة قبل الشريعة ما لمعنى سنسك فيها بعد أن فرض أن الشريعة قد أكملت وبين لكل واقع حسن. ثم قال هذا مو أنا تحسينا، ثم قال شوية خلأحكي شوية أكثر خلأحكي بالتفصيل. الآن يريد يحكيه اليوم يجيل البراءة شوكة يمكن التمسك بها ذيك البراءة الأصلية قبل الشريعة. إذا العقل قال شرب الخمر قبيح، مثل احنا اجيل بس ما ندري شرب الخمر حرامي ولا شرب السجارة حرامي، هل تسجد كان حضر الدنار قديد تتمسك بينا بالبراءة؟ نقول هو العقل يقول مثل شرب الخمر او السكن مثلا يقول قبيح ولا مثلا تقول ايه بل يقول. وعدنا قاعدة تقول كلما حكم به العقل وحكم به الشرع ملازمة فيثبت الوجوب الشرع. اذا مو جزمان لا اقل ظنان ظنني يعني إسلام ظنني، يعني إذا العقل يحكم جزماً بأنه قبيح شرب التطعون فالحكم المستنتج فيه خير هم جزمي. إذا مو جزماً ظنني يحكم العقل بقبح شرب التطعون فالحكم الشرعي المستنتج بالحرمة هم يصير شنو ظنني. فالشرعي ما كان على كل استخدام براءة ما يمكن تجري، فالبراءة إذا مستقبت يمكن تجري عند من ينكر التحسين والتقبيع العقليين يعني الأشعري. أشعري بعد ما يقدر يقول عقلي يحكم يا جزمن يا ظنن يحكم بينا بقبعي الشيء الفلاني او الشيء الفلاني فرق التسع عن غيره. يا لا يحكم العقل بالقول لكن الملازمة من سلمها كما من يجيب الملازمة من سلمها من اخباري وهو الصحيح علي ملازمة ما اكو كما يظهر من روايات اهل بيت الحسنى صلوات الله عليهم تقعد يحكي الاسرة بابي الملازمة ما اكو النبي الله لا يصاب بالعقل من الحسن ملازمة ما اكو. فإذا أنكرنا التحسين والتقريع العقلية أو سلمنا التحسين والتقريع لكن أنكرنا الملازمة فنسك من براءة صحيح. أما أنتوا أيها الأصوليين أيها الأصوليون تقولوا العقل يحكم بالحسن والقصد وش تقولون بعد بأن كل ما حسنه أو قبحه التقبيح العقلي يستلزم التحريم الشرعي بناء على رأيكم أنتم أيها الأصوليين براءة بعد مين كنت تمسك في هذه البراءة أصلي ليش كنت مين كنت تمسك في هذه بروح قاعد أكرر شرفة تحبين أصلي الجنة لأن لما أجي إلى شرب التسن العقل يقول قبيح وما يقول قبيح مو أشعري أنا إذا ما يقول أشعري يقول عقل ما أصح حتى أقول قبيح وما قبيح عقل لا يحكم لكن إذا عقل أصح يحكم فالعقل يقول قبيح إذا ما قبيح جسمان لا أقل قبيح ماذا أظنه وتقولون بالملازمين قبح تقبيح العقلي والتحريم الشرعي تقولون بالملازمين لا باري فإذا حكم العقل بقبح هذا إذا نحن نستنتج أنه حرام شرعان وإذا كان حراما شرعان إذا على هذا الأساس براءة بعد شلون تجري ما يجوز ارتكابه بل البراءة عند من تمشي عند ذلك الأشعري الذي ينكر تحسين وتقرير عقلي أو عندما يسلم ذات لكن ينكر الملازم يعني عند الاخباري لا تقول انت اذا تقدر تتنفس بين البيل انت اخباري ولا تقدر تتنفس يقول لا لا لا اصبر اصبر اصبر اصبر ها خش سمتك مزتني راح اثر لكن اضيف شيء انه قبل كمال الشريعه ما تجري بعد اكمال الشريعه والمفروض انا افرض اخباري لكن ما دام الشريعة كملت بعد ما يمكن أن أتمسك بما بالبراءة لأن التمسك بالبراءة إنما يصح بالنعم قبل إكمال الدين أما بعد إكماله ما يصح وأنت تمسك بيك البراءة قبل الإسلام الله بعد شرع لكل واقع حكم كل معنى تتمسك إلا اللهم واحد من عدكم يجوز فإحنا نشك الذي الله هذا الحكم الذي شرعه موافق لشوته يعني علما ذيك البراءة الثابتة قبل الإسلام إن شاء الله موافق الأصل تنقول هو الموافقة بين هذا الحكم الذي الله شرعه بعد الإسلام وبين شنو تلك البراءة يقول هذا الأصل ما تقول لي منين جبته هذا الأصل منين جبته الأصل الموافقة منين جبته أنه إذا أول كان براءة الأصل أن الحكم الذي الله الآن شرع أهم لا بالبراءة هذا منين جبته هذا من قبيل أن واحد يقول الأصل في الأجسام أن تكون متساوية النسبة إلى السفل وإلى العلو إذا فرجوا على الشجاع صحيح هذا مو صحيح كل جسم الأصل دي أن نسبته مستوية إلى العلو إلى السفل لا يميل إلى الجو ولا يميل إلى من إلى الفوق ميلانه إلى الفوق وإلى الجو بدرجة واحدة يقدر واحد يحكي الحكاية الأصل هذا إذا حشاه نتعارف ويا ليه يعني الأجسام تختلف، بعضها تميل إلى العلو أجسام الخفيفة مثل الورقة، بعضها إلى السفل مثل الحديد. عشان هيك ما صعب أهناهم ما تجي في الأحكام الشرعية، هيك أصل ما صعب. الله لما يشرع الحكم تابع للمصلحة، الحكم تابع لمن؟ للمصلحة. فإذا الحكم تابع للمصلحة بعد ما أقدر أقول الحكم الذي الله شرعه العطل أن يوافق للبراءة السابقة، ندري كذا تابع للمصلحة. قبل المصلحة تقتضي أن يوافق، قبل المصلحة تقتضي الموافقة، هيك في أصل ما صعب. فإذا البراءة الأصلية ما يمكن نتمسك بها، هذا مضافا الى انه وردت عندنا روايات من الأئمة هواي اذ قالت انه يجب التوقف في الشبهات، فاذا ما يجب اجراء البراءة. ثم عدى كلام بعدين، هذا من العبارة بعد نقرأ ما كده، بس الخلاصة المقدار الذي بينته اليوم. الاسترابادي يقول على ان البراءة ما يجوز التمسك بها، وفيت ما يجوز التمسك بها. هاي النقطة التفصيلها وتشرحها اما تكون هواية بعدين لان خفية جدا هو ما موضحها. البراءة ايش وقت يصح التمسك بها؟ هاي النقطة الاولية اللي قاعدة بينها. اذا قلنا العقل يحكم بان هذا قبيح، او قلنا اكو ملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، فراح ايش يثبت شرب التتر؟ حرام شرعا، لان العقل يقول قبيح واكو ملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع ان في ذا يصير انا هذا حرام، تشمني في البراءة بعد ثبت حرام بعد تشمني في البراءة. بل اذا لم نسلم التحسين والتقبيح العقلي، او حين هذا يمكن إجراء البراءة، أو سلمنا ذلك لكن أنكرنا قاعدة الملازمة، كما عند الأخبار هم يمكن إجراء البراءة. فمن سلم المجموع، مجموعا شنو؟ أنه العقل يحكم بحسن شيء وقبل، أو سلم شنو؟ قاعدة الملازم، ما يمكن أن يجب براءة، لأن كل شيء لما تأخذ العقل لا جزما لا ظنا يحكم قبيح شرب السفن، ثاني أدي قبيح خب بعد شنو ما أدي أدريك كل الجعبي جاهوة، شنو هو جلبك يسوي أسود الجاهوة وتأدي كمات مصرف فلوس وما أدري شنو إلى آخره. فكل شيء مو إذا كل شيء غالبا هيك عقل إذا ما يحكم جزما قبيح لا أقل احتماله. فإذا كان إذا مو في كل شيء في غالب الأشياء يكفينا، فالبراءة ما نقدر نسويها في كل شيء. فإذا حصل قبيح انضم قاعدة الملازمة راح يفوت أنه حرام شرعا لا جزما له ظنا، إذا ضبط حرام البراءة شلون نجريها؟ فالبراءة تجري عند من أنكر قاعدة تحسين تقويم عقلي أو أنكر الملازمة. بس حتى عند الأشعري وعند الإخباري هم البراءة ما تجري. ليش؟ لأن البراءة تجري قبل إكمال الدين، بعد إكمال الدين ما تجري. وإن قال قائل لأنه بعد إكمال الدين أنت قلت البراءة ما تجري، وليش ما نحكي هالحكاية؟ نقول إحنا نشوف بعد إكمال الدين يعني كل واقعة لابد الله شرع على حكم، مثل السفن شرع على حكم، مثل الزهوة شرع على حكم، لكن ما ندري على أن الحكم الذي شرع للسفن موافق للبراءة لو لا. نقول الأصل إن شاء الله موافق، يقول هذا الأصل ما تقول لي منين جبته؟ يعني الأصل موافق شنو معناه؟ يعني الله ما قال الجداية حرام، ما شرع الحرم، يعني هي موافق بعد ما سبق. فالأصل نقول موافق، يقول هذا الأصل ما تقول لي منين جبته؟ هذا نظير من يقول الأصل في الأجسام أن تكون متساوية بالنسبة إلى العلو والسفل، باطل هذا. شنو الأصل في هاي الأحكام الذي شرعها الله أن تكون موافقة للبراءة الأصلية؟ وإلا إذا الأصل أنا أقوله موافق لما سبق، يعني يكون أكثر الأحكام شو نقول؟ أكثر الوقايع كلها براءة بيها، براءة بيها، لأن السابق شو السام في السابق كلها براءة. فالآن الأحكام في الشريعة يكون أكثر نقول براءة براءة براءة براءة، إذا الأصل هيك موافق أحكام الله تابعة للمصالح والمال للحكم. حكم قد تقتضي أن يشرع الإباحة، قد تقتضي يشرع الوجوب، قد يشرع الحرمة، أكل معين ماكو. هذا كله إذن براءة ما تجري، هذا كله مضافة إلى أنه ورد عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليه الأمر بالوقوف عند كل شبه مطبق العبارة. سند أن براءة لا تجري إلا بعد إلا حل إكمال الدين. بعد ما في حاجة لمسألة الظن وما أدري قطع ملازم لنفس العقل، لأن هذا يجري عند الجميع. هذا تجري. هذا بعد الترجمة الثانية يريد يجيبه. لا يعني يريد يجيبه ماذا؟ يريد وجه ماذا؟ يطع يعني. طب الاستفاع بواحد اذا بخطوط الاول اشكال واحد، لكن وصلنا الرجال قاعد يتمسك، والا تأثار كلامه في جداء من العلماء ليش يتمسكون الدليل يعني بثلاث ادلة لاثبات المطلق، وفرد دليل واحد يكفي. هو الظاهر ان الحكم زي يعني برهن طب يبرهن بين على الدليل اي صحيح بس باثنين بس. فنقول يلا هذا كلامه، والله شوفوا شلون التمسك بال التمسك بالبراءة الأصلية إنما يتم. أنا قلت هذا يصير السطر عند الطالب خفي تبطير في شرحة كل الزين. إن التمسك بالبراءة الأصلية إنما يتم عد من يسعدكم أيها الأصوليون. لا لا لا يسعد من يتم وعند الأشاعر المنكرين للحسن والقبح الذاتيين. ليس سموه حسن وقبح ذاتي يعني عقلي، بس هذا عقلي ليس سموه ذاتي يعني مع قطع النظر عن الشر. وهم الأشاعرة قالوا الحسن ما حسنه في ذاته يعني ليس بحسن ولا قبيح، بينما غيرهم شي يقول لا الأشياء في ذاته بيها حسن أو بيها قبوح، فحسن وقبح ذاتي نسميه أو عقلي. فالتمسك بالبلاء الأصلي إنما يتم عند الأشاعرة المنكرين للحسن والقبح الذاتية، وكذلك من يصف عند من يقول بهما يعني بالحسن والقبح الذاتي، ولا يقول بمن بقاعة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع يعني الإخبار بعبارة أخرى. بل تشوف العبارة شلون. وكذلك ثم البراءة عدمن عند من يقول بهما، بهما يعني بمن بالحسن والقبح الذاتي، ولا يقول بالحرمة والوجوب الذاتيين. حرمة والوجوب الذاتيين شو هذا تعبير يعني الملازمة، لأن بناء على الملازمة ثبوت الحرمة والوجوب ما موصوفة بعد علما على الشرع، بل مع قطع النظر عن الشرع الوجوب والحرمة شنو يثبت يعني ذاتي ذاتي بهالمعنى ذاتي، يعني لا يتوقف ثبوت وجوب والحرم على من؟ على أن الشارع يجيب لنا دليل ويقول هذا حرام أو واجب. ما دام العقل حكم قبيح أو هذا حسن راح نستنتج أن هذا واجب شرعا أو حرام شرعا. فالوجوب والحرم من استنتجنا؟ من الشارع، من دليل شرعي. لا، مع قطع النظر عن الشارع ثبت الوجوب والحرم، هذا يسموه وجوب حرمة ذاتي. فذاتي بهالمعنى يعني بمعنى ثبت مع قطع النظر عن الشارع اللي بيكون بقاعة الملازمة. التفت جيدا. كما هو المستفاد من كلامهم يعني شنو. وكذلك يتم تمسك بالبراءة عدما عند الذي يسلم بالحسن والقبح الذاتي عند من يقول بهما مثل إخباري يسلم بهما، لكن شنو؟ لا يقول بالحرمة والوجوب الذاتية. كما هو المستفاد من كلام صلوات الله وسلامه عليه مستفاد هذا عدم الوجوب والحرمة الذاتية، يعني المستفاد من كلامه عدم ثبوت قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. ما تهد هاي كما هو المستفاد تهد علمًا بيان علمًا هل تهد جيدا. ولا يقول يعني ولا يقول بالحرمة والوجوب الذاتية كما هو المستفاد من رواس أهل البيت هم ذلك، إنه هذا باطل يعني الحرمة والوجوب الذاتية يعني قاعة الملازمة باطل. وهو الحق عندي يعني أبالي أنا ما بيش الحق عندي بهل شنو هو أنا وجوب حرمة ذاتية ما قاعة الملازمة ما أصل. فإذن البراءة من يتمسك فيها لا الأشعري لا الإخباري على مسلكهم يعني، لكن سيريد يجي بطل يقول حتى على مسلك دولة ما يصب. ليش؟ لأن التمسك بالبراءة مشروط بمن قبل كمال الدين، ثم على هذين المذهبين مذهب الأشعر مذهب الإخباري، إنما يتم يعني التمسك بالبراءة قبل إكمال الدين، لا بعد، لأن بعد إكمال الدين كل واقع لابد الله حاط لها شنو مقرر لها، إلا على رأي بعض العامة الذي يقولون، رأي بعض الناس عامة وغير عامة يقولون يمكن أن تخلو الواقعة من حكم، إلا على مذهب من جوز من العامة خلو الواقع عن حكمه. نقطة. إذا على هذا الأساس ما يقدر بعد واحد يتمسك بالبراءة الأصلية لا أصولي. ليش أصولي ما يتمسك؟ لأنه متم إلا بعد إكمال، لأنه أول شيء يقول بالتحسين والتقريح العقلي ويقول بقاعة الملازمة، فإذا قال والعقل حكم بأن هذا قد يحصل بالسطن فبت حكم الشارع بالحرمة، شلون يجري البراءة؟ نظرا إلى أن تمسك البراءة بعد إكمال الدين ما تجري قبل إكمال الدين، فلا يتمكن الأصولي ولا يتمكن الإخباري والأشعري. ليش؟ لأنه قلنا بعد إكمال الدين ما يجوز تمسك بالبراءة. قد واحد يقول ليش ما هيك نقول؟ ما نتمسك بالبراءة، فش مش نتمسك؟ الفارسي غير البراءة، بس نتيجة نتيجتين، ما نتمسك بالبراءة بس نتيجة نتيجتين براءة. شنو الأصل في الحكم الذي الله الآن شرعه؟ الأصل أن يكون موافق لمن؟ لما سبق للبراءة السابقة، فراح تثبت ما في البراءة لكن مباشرة، ما تصعب نتيجة البراءة وإنما تثبت ببركة هذا الأصل. يقول لا يقال هنا أصل آخر وهو شنو، أو حكم آخر وهو شنو، أصل آخر أن يكون الخطاب الوارد في الواقعة، الخطاب الذي وارد من قبل الشارع، وقلنا من قبل الشارع الله مقرر كل واقع حكم، الأصل أن يكون موافق للبراءة الأصلية. يعني ماذا؟ الذي مشرع لابد عدم حرمة عدم وجود، لأننا نقول هذا الكلام مما لا يرضى به لبيد، لبيد معي عن شنو العاقل، مما لا يرضى به لبيد. ليش؟ لأن خطابه تعالى تابع علما للمصالح والحكم، وتقرأها قد مرة والحكم والحكم ومقتضيات الحكم والمصالح مختلفة، قد مقتضى المصلحة والحكمة شنو شي يكون؟ إباحة، قد يكون وجوب، قد يكون حرمة، قد يكون كراهة، ما هو ضرب شي معين، دائما هو ماذا؟ البراءة والإباحة، حتى تقول الأطب ذلك. ومقتضيات يعني ما تقتضيه الحكم ماذا؟ بل المقتضيات، المقتضى هو شنو الوجوب بعد مقتضى الحكمة، مو مقتضي، مقتضى هو الوجود شو تسميه؟ مقتضى الحكمة يوم مقتضي الحكمة، شو تقول؟ مقتضي الحكمة يوم مقتضى باسم الفاعل وباسم المفعول، بناءك انت شنو؟ باسم المفعول بعد واضح، هو ما يجيب الحكمة، الحكمة يجيب، فهو مقتضى، فلذلك نقول مقتضيات ومقتضيات الحكم والمصالح، قد مقتضاها مرة شنو؟ الوجود، قد مقتضاها مرة الحرمة، قد مرة إباحة، ودائما إباحة وبراءة. إلى أن قال إن هذا الكلام مما لا يرتاب في قبحه، لا يرتاب، لا يرتاب، إن هذا الكلام يا كلام الذي لا يرتاب في قبحه، يعني الأصل أن نقول شنو الحكم، الحكم الذي الله شرعه الآن موافق لمن؟ للبراءة السابقة. ليش لا يرتاب في قبحه؟ يقول نظير أن يقال الأصل في الأجسام تساوي نسبة طبائعها لمن؟ طبيعة كل جسم الأصل متساوية علما إلى جهة السفلي والعلو، هذا واحد شو أصل إذا هاش قال لنا إذا فرد واحد يستاقل لنا الأصل في كل جسم نزلت إلى العلو والسفل متساوية، مو نضحك عليه؟ ليش نضحك؟ لأن من المعلوم بطلان هذا المقام، بعض الأجسام نسبتها إلى العلو أقوى مثل الورق الخفيف أجسام الخفيفة، وبعضها لا بالعكس إلى السفل أقوى، ما فعلنا شو أصل في الأجسام أن تكون طبيعة متساوية إلى السفلي والعلو، هنا مش موردنا، ما عندنا أصل يقول على أن الحكم الذي شرعه الله هو ماذا؟ نفس براءة سابقة موافق لها. فإذا البراءة مولانا بالي ما يمكن إجراءها. ليش إذن بالتالي؟ لأنه ما يمكن إجراء إلا قبل إكمال الدين. بعد إكمال الدين ما يمكن. أسألوا مختصرا هيك يقول. مختصرا هيك يقول. الوجه الثاني بعد يولا. وسيد يتمسك بالبراءة ورد عمن صلوات الله عليهم كيف عند الشعباء. ثم قال هذا الحديث المتواتر بين الفريقين المشتمل على حصر الأمور في الثلاثة. حديث المتواتر الذي هو شنو؟ حلال بين وشبهات. شبهات شبهات هذا بين فمن ترك شبهات نجا. هذا يدل على أن الشبه يجب الوقوف بها. وحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ونظائرهما أخرج كل واقعة لم يكن حكمها بينا. إذا حكم مشتبه مردد مثل شرب التوتو أخرج عن من هذا حديث من أحاديث عن البراءة الأصلية. يبلغ من البراءة الأصلية خرجه وأوجب التوقف فيها في هذه الوقائع المشتبهة في الحكم. نقطة. ثم قال هذا بعد أنا ما شرحته. هذا بعد أنا ما شرحته منا بعد نقرأ ما في داعي أشرحه من قبل وقتها. فإذا لحد الآن شتبع أنه ملا أمين أسوان تمسك بالبراءة الأصلية ما دام قبله ويريد احتياط. ثم قال بعد أن الاحتياط يقول قال بس شو وقت قال بعد ما ذكر الاحتياط قال قد يكون في محتمل الوجود يعني في الشبه الوجوبية وقد يكون في محتمل الحرمة يعني في الشبه التحريمية. بعد ما قال الاحتياط قد يكون في الشبه الوجوبية قد يكون في الشبه التحريمية شوف ايش قال. نقطتين شارحة نقطتين شارحة مقول القول هذا. بعد ما قال الاحتياط قد يكون في الشبه الوجوبية قد يكون في التحريمية شوف ايش قال. هيك قال إن عادة العامة والمتأخرين من الخاصة جرت بالتمسك بالبراءة. يقول العام خداع من يتمسكون بالبراءة في سلسل شبهة هم وجوبية هم تحريمية. متأخر الخاصة هم قاموا صاروا مثل العامة هم قاموا ماذا يتمسكون. ليش تتسوون مو صحيح هذا. هو يجاوب يقول ولما أبطلنا التمسك بهما في المقام. وإحنا أبطلنا التمسك بهما أبطلنا التمسك بالبراءة في المقام في مقامين يعني شنو فسرت بعد عليه وجوبية وتحريمية. بل التلتفت تبع وياه ترى إذا ما تبع وياه هيك ما تلتفت. لما أبطلنا هذا في التمسك بالبراءة في المقامين يعني في الوجوبية في التحريمية ليش أبطلنا؟ ليش إحنا أبطلنا؟ ليش أبطلنا؟ ليش قلنا؟ لأن قلنا الله شرع لكل واقعة شنو؟ لعلمنا بأن الله أكمل لنا ديننا وعلمنا بأن كل واقعة يحتاج إليها يعني العباد ورد بها شنو وعلمنا مو علمنا وعلمنا بأن كل واقع ورد فيها خطاب قطعي من الله. لابد أكون بها فرد خطابي وتحريمي لو وجوبي لو كراهتي فرد خطابي تنهم خالي عن المعارض حتما أكون بها. وبأن هي بأن عطف على ذيش بأن يعني وعلمنا بأن كل ما جاء بنبينا صلى الله عليه وآله مخزون عند العطر عطرة الطاهرة عليهم السلام. طب إذا رحنا من العطرة الطاهرة نقولهم في الشبهات نتمسك بالبراءة ولا إجازة الله شوف ولم يرخصوا يعني العطرة الطاهرة لنا في التمسك. قالوا قد عند الشبهة ما قالوا شنو اجري البراءة ولم يرخصوا لنا في التمسك بالبراءة الأصلية بل أوجبوا التوقف في كل ما لم يعلم حكمه وأوجبوا الاحتياط في بعض صواريه يعني في بعض الموارد. أوجبوا الأئمة علينا ماذا أن نحتاط يعني بعض الموارد موارد. يلا تعال بينا يا بعض موارد يلا يلا يا بعض موارد قالوا الأئمة احتاط يا موارد يجي بين بعض هو يجي بين يقول فعلينا أن نبين ما يجب أن يفعل في المقام. في المقام نحن في الوجوبية والتحريمية نشوف احتياط واجب لا براءة. الأئمة شنو قالوا لأن الأئمة بعض مرات ما جوزونا براءة وجبوا علينا الاحتياط. فالراجع في الأئمة وسنحققه فيما يأتي إن شاء الله. بعد من يأتي من الأمين؟ طيب الشيخ الأنصاري يقول تريد أذكر لك كلام الذي حققه بعد؟ لا بالله رحم الله والديك لا تنقل ماكو حاجة. يقول ها سأنقل لك خلاصة تحقيقه هنا في شنو خلاصة تحقيقه شو وقت يجب الاحتياط شو وقت ما يجب. هذا خلاصة تحقيقه. قال إذا دار الأمر بين الوجود شنو والاستحباب، يعني إجانا دليل وكنا شنو نبني على رأي مرتضى اللي مرتضى شي يقول سيد مرتضى مستدرب نحسب الوجود نحسب الاستحباب احتمالا متساوية هنا شنو يجب احتياطي ولا بالي بالي بالي بالي بالي يجب احتياطي. وإذا لا بنينا أن الأمر ظاهر في الوجود ظاهر في من في الوجود أو قلنا ظاهر في الاستحباب. إذا قلنا ظاهر في الاستحباب إذا قلنا ظاهر في الاستحباب مو في الوجود في الاستحباب احتياط بعد واجبي ولا لا مو واجب الاحتياط. وكذلك بعد شو وقت الاحتياط مو واجب. هذا يضرنا هذا الكلام الذي راح يجي يضرنا يضر الاستشهاد. وكذلك إذا المورد فاقد للنص الدال على الوجوب إذا ما كنص هذا هذا هذا قلت هذا يضرنا يقول مستحب الاحتياط مو واجب. فخلاصة التحقيق الذي هناك ذكره هذا إذا أجانا نص بأمر والأمر ماذا احتمال وجود احتمال حرمة مو ظاهر لا في الوجود لا في الحرمة هنا احتياط واجب. بش وقت يصير احتياط مستحب إذا فرض على أنه ماذا كان ظاهر في الإسراء أو فاقد المورد فاقد للنار. لذلك يقول وذكر هنا كما حاصله في ذلك الموضع ذكر وجوبة احتياطي شوكت عند تساوي احتمالي الامر الوارد بين الوجوب والحرمة بين الوجوب والاستحباب. هذا اقول بين الوجوب والاستحباب بما متعلق تساوي يعني تساوي الاحتمالين بين الوجوب والحرمة هذا هنا احتياط واجب. شوكت يصير مستحب يقول إذا كان ظاهر في الاستحباب ولو كان ظاهرا في الندب بني على جواز التركيب بعد الاحتياط مو لازم. وكذا هذا شاهدنا هذا قلنا يخربط شاهدنا. ولذلك بعضهم صرحوا وبعض المحشي أن هذه العبارة تضر عبارات السابق يعني سناتي هو في داخل كلامه يصير مال العذراء العبارة تضر في استشهادنا. وكذلك يعني يستحب شوية الاحتياط لو ورد رواية ضعيفة بوجوب شيء إذا الرواية الواردة ضعيفة يعني عند فقد النص أو النص كان ضعيف بالتالي هيك يعني يصير شنو الاحتياط مو هذا بيصير مستحب هذا ينادي ما سبق بعض. ما أدري شيء من أنا ما صار لي وجوب الاحتياط ها ما صار لي وجوب الاحتياط في هذا الحال ما أدري ما يعني إيه موضوع بحال كلامنا إحنا وين هو كل حركتنا إحنا وين الشبه الوجوبية الفاقدة ماذا للنص وإحنا نريد نستشهد به على أنه يقل بوجوب الاحتياط ولا هذا يجب الدل على أنه ما يجب الاحتياط. وتمسك في ليش ما يجب الاحتياط إذا النص الوارد دال على الوجوب كان ضعيف إذا ضعيف كان ليش ما يجب الاحتياط. قال ما حجب الله علمه عن العباد بالي فهو موضوع عنه. وتمسك في ذلك تبع كل الزيه في ذلك عن شنو في ذلك لعدم وجوب الاحتياط بما نتمسك عدم وجوب الاحتياط يعني فيما في هذا المورد الذي النص ضعيف النص الدال على الوجوب بحديث ما حجب الله علمه وحديث رفع التسع رفع عن امتي ما لا اعلمون واحد من حجهم راح نجد مثل الملة عمين راح نجد مثل الملة عمين اللي هتخوش حشاية ان صابره ما حجب الله علمه عن اذا في تمسك فيه اذا حتى في الشبهة التحريمية انتوا الاخباريين شو تقولون في الشبهة التحريمية وجوب الاحتياط وليش ما تقول بالبراءة ها وما حجب الله علمه عن العباد خو يشمل الشبهة التحريمية. فلماذا انتم معاشر الاخباريين قلت بوجوب الاحتياط مع ان حديث الرفع رفع عن امتي ما لا اعلمون ما حجب الله علمه عن عباد مطلق يشمل حتى شبه التحريمي مثل شبه التسوم. بس اشكال لطيف حلو هذا قال بلي خب صحيح هذا النص مطلق صحيح ما حجب الله علمه مطلق يشمل التحريمية والوجوبية مناسب حتى بالتحريمية من قل بوجوب الاحتياط مطلق لكن عندنا حديث قال في الشبهة التحريمية يجب الاحتياط يصير مقيد المن الهالاطلاق يا حديث هذا بالله ما تقول لي حديث التثليث حلال بين وشبهة فمن ترك الشبهات نجح هذا وين وارد تارك الشبهات وين وارد هذا في الشبهة التحريمية بقرينة تارك قاعد تتفهم شو يقولون يا لا لا واحد يقول هذا منين فاهم التوارث في خصوص الشبهة التحريمية تارك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمة هذا وارث الشبهة التحريمية يدل على وجود الإسلام في الشبهة التحريمية يصير مخصص علما يصير الحديث التثليث الحديث شنو الحاجب الذي قال ما حد والله علمه عن العباد فموضوع عنهم أبرز مطلق يدل كل شبهة ما يجب الاحتياء لكنه هذا الحديث يخرج ماذا الشبهة التحريمية شوف ايش قال بالله رجاء يقول قال وخرج عن تحتهما الشبهة عن تحتهما عن تحت من خرج ما حجب وحديث الرفع ايش خرج الشبهة التحريمية الشبهة التحريمية يعني شنو يعني كنت فعل وجودي مثل شبهة التشبه فعل وجودي شكين انه جائز يوم جائز يقول خرج عن تحت كل فعل وجودي مثل شبهة التشبه لم يخضع لجوازه يعني الشبهة التحريمية بس شوف هذا تعبير شقد صعب الطالب الى ان يتهم المقصود شقد صعب يعني يقول خرجت الشبهة التحريمية لكن اتعضى خرج الفعل الوجودي مثل شبهة التحريمية شنو فعل وجودي مثل شبهة التشبه لم نقطع بجوازي نحتمل على انه جائز نحتمل حرام خرج بسبب ما لحديث التثليث حلال بين حرام وشبهات اقول يلا هسه الان الشيخ الانصاري يجي يحكي ويا ملا امين حكيت من اميس الى شنو هي اليوم لكن احنا لما نريد نحكي ترى مو هالقد نحكي تعليقنا عليهم على ملا امين لا ترى تعليق صغير وكذا نقول للملا امين رحمة الله عليه نقول للملا امين احنا قلنا انت هما تحشيت شو وقت تحشيت انت قبل كم يوم شو وقت تحشيت واحنا هما تعارفنا وياه لما ننقلنا كلام المحقق الحلي الذي انت قلت كلام المحقق الحلي يدل على ان اجراء البراءة مختص بصورة عموم البلوى تذكرون وما تذكرون هناك هم تعارفنا وياه قلنا مستند البراءة صبح العقاب بلا بيان وهو لا يفرق فيه بين مسألة عامة البلوى نقول مستند البراءة شنو هو صبح العقاب تأخذ هذا صبح العقاب بلا بيان لا يفرق فيه بين على أنه شنو بين أن السرف أنه قبل كمال الدين بعد كمال الدين تحسين تقبيح عقلي ما أدري شرعي ما أدري ملادمة ما أطمس أنا حكي بعد شنو جبت هذا كل أصلا ويش هو صبح العقاب بلا بيان مستند يقول لا العقل يقبح العقاب بلا بيان مطلقا سواء قبل إكمال الدين بعد إكمال الدين ملازم نسلم به او نسلم تحسين تقبيح عقلي ما هذا اصلا ما قصره حتى بعد اكمال الدين بعد اكمال الدين انا كيف ما كان ما ادري ان الشارع هذا محرمه صحيح الشارع لابد يشرع له حكم لكن ما ادري انه حرمه اصلا فالعقل يجي يقول يقبح العقاب من دون بيان ها ايه احنا ما ندري لا مو هذا في موردنا ما ندري على انه مثل شرب الكسر ما ندري حرام لو ماذا مباح مردد بين اثنين بعد لين ما نحكي مكو عرض لا السرب هيك مثلا الثابت مو بين الوجوب والتحريم او مثلا ماذا دعا عند رؤية الهلال مردد بين من وبيننا لو واجب لو مباح كيفما كان العقد شيكو يقبح للشارع أن يعاقب على التكليف إذا لم يبينه لا ما بين ما وصل النوع ما فهم نراجعنا الوسائل واقعا لا بد يشرع تسألنا ما وصل إنه بالوسائل ما موجود قال يعني الله مشرع مشرع فائد تشريعه وفاهم معناته شنو فائد أو عد العلم أو ضع العقل يقول يكون واصل بيده إلا اللهم أنت تقول لا عقلي يقول مو لازم أن يوصل بيده مطلب آخر فالمقصود إذن على هذا الأساس بناء على قاعدة حب العقاب بلا بيان اللي بيتمسكون بها الأصوليون فالتمسك جدا قوي صدق بناء على ذلك وبعد ما كفرت بعد من هالناحية على أي حال بس يقول على أنه ملا أمين أكو بكلامة بحشاية مشلب بيها ما يمشلب بيها يقول بعد ما نقدر نجري بعد إكمال الدين ذيك البراءة الأصلية أو مثلا على رأي المأذر كذا إخباري أو كذا الأصولي ما نقدر نجري البراءة شنو هسه إحنا شنو هو نقول بالبراءة لأجل استصحاب ذيك البراءة الأصلية يظهر من عنده أنه فهم إحنا شنو نقول أن الأشياء نقول براءة براءة بيها تمسك عندنا ذيك البراءة لا بويا لا لا ما لنا شغل باستصحاب البراءة الأصلية ذيبها خسروح إحنا ما نتمسك باستصحاب شنو البراءة حتى انت تجي تقول لنا انه بعد اكمال الدين ما يحصل ان عندنا ظن بالبراءة بسبب الاستصحاب ما يحصل ظن بالبراءة الاستصحاب هنا بعد ما يفيد الظن بعد اكمال الدين ظن بالبراءة ما يحصل قبل اكمال الدين يحصل الظن احنا ما نريد نثبت البراءة بالاستصحاب احنا نثبت البراءة قاعدة بقبح العقاب بلا بيان مو بالاستصحاب بالي اكو بعض ربعنا الاصوليين اللي بالبراءة جعلوها من الامور والامارات الظنية يعني جعلوها حجة من باب شنو الظن الظن شلون يحصل بان نصبح بيش البراءة الاصلية حتى يحصل ظن منو اذا تتذكرون قلنا منو صاحب المعالم واحد اللي بيقول اصل البراءة حجة من باب افادة الظن شو بدي يفيد الظن وده استصحاب مشي لا بد شي مقصود هو الرجال ما صرح بس لابد شيء مقصود حتى يحصل ظن شلون يحصل ظن غير بالاستصحاب البراءة الأصلية وبعد الشيخ البهائي ذولا اثنين قالوا لكن البقية خو ما يقولوا هذا الشيء أو ذولا اثنين هم ما تتمالك حق تشكل عليهم وتتعارك وياهم ذولا إذا تشكل عليهم شلون تشكل مو تقولوا من الاستصحاب ما يجري لا الاستصحاب يجري لا بأس حتى بعد إكمال الدين الاستصحاب يجري حتى بعد إكمال الدين استصحاب ماكم معنا نحن نشوف أن الحكم السابق موجود يا الله نقض ذلك الحكم السابق نستصحب بقاء ذلك الحكم السابق يمكن بل إذا تتناقشوا ما تناقشهم قول على أن الاستصحاب ماذا لا يفيد الظن أصلا ما يفيد الظن يعني مو دائما غالبا ماذا لا يفيد الظن ولو أفاد الظن لا دليل على حجية هذا الظن هاي المناقشة الذي يناقش الشيخ العنصاري بها غالبا من يقول بحجية الاستصحاب من باب إفادة الظن يناقش هيك شيء أن الاستصحاب ما يفيد الظن دائما ولو أفاد لا دليل على حجية هيك شيء مناسب تناقشهم مو تقولهم على أنه الاستصحاب ما يجري أبدا لا يجري حتى بعد إكمال الدين يجري فنشوف أن الحكم الذي الله شرعه موافق لما سبق ومو موافق يعني نقض ذلك الحكم وما نقضه فنقول ان شاء الله ذلك الحكم موجود والله ما نقضه ها هذا ذلك فالمقصود اذا على هذا الاساس نستصحب وماكو مانع هذا دي بل اذا في تناقش ما المناقش انه ما يحصل ظن او هذا ظن وحج فالخلاصة خلاصة الشيخ الانصاري مناقشته للاسترابادي شنو صاره انه احنا المستند عدنا للبراءة قبح العقاب بلا بيان وهو لا يفرق فيه بين المسالك قبل كمال الدين بعد اصلا ما يأثر اخباري اطولي معدي فيش مش يتميزه ثم قلنا على ان يظهر من ملا امين انه بناء احنا نقول بالبراءة عن شرب التتو نقول هذا شرب التتو من براءة من بارك على البراءة الاصلية قبل الشريعة الاسلامية لا بويا ما نقول هالشي احنا نقول من باب حكم العقل بل اكو نفرين من عدنا يقولون بهذا الشيء اللي بيعدون البراءة من شنو الامور الظنية الامارات الظنية شيخ البارئ صاحب المعالم يقولون من امور الظنية لابد ان استصحاب لكنه بل إذا تريد تناقشهم مو الظلم الصحاب أصلا ما يجري بعد إتمام الدين. إذا في ناقش الظلم ظن يحصل أو إذا حصل ليس بحجة. نطبق العبارة. يقول أقول قد عرفت فيما تقدم. وين فيما تقدم؟ في نقل كلام المحقق الحلي يعني هناك لما نسب إليه التصريح. عرفت هناك أن التمسك بأصل البراءة منوط بمن؟ بدليل عقلي. يا هو الدليل العقلي وهو صفح التكليف بما لا طريق إلى العلم به يعني صفح العقاب بلا بيان. وهذا الحكم العقلي لا دخل له لإكمال الدين وعدم إكمال الدين حتى بعد إكمال الدين هم يجب ولا لكون الحسن والقبح أو الوجوب والتحريم عقليين أو شرعيين. هاي عقلية أو شرعية. الحسن والقبح يريد يشير إلى مسألة الأشاعر. الوجوب والتحريم عقليا أو شرعيا يشير إلى مسلك منه أخبارين والأصوليين من ملازمة. والعمد في ذلك يعني في حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. في ذلك يعني في حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان تبعوا يا كل الزين. والعمد يقول العمد في الأمر الذي يعتمد عليه ويناقش به كثيرا فيه كثيرا الاستربادي ياهو. والعمد فيما ذكره هذا المحدث من أول إلى تخيله أن مذهب المجتهدين لما يقول الجدار حلال التمسك بالبراءة الأصلية يعني استصحاب البراءة يعني نستصحب ذيك البراءة الأصلية من غير الإذن لنفي الحكم الواقعي. ولم أجد أحدا يستدل بها على ذلك. ما تفرد واحد من علمائنا يقول على أتمسك بذيك البراءة الأصلية استصحبها حتى أثبت الحكم حلال. علمائنا يفصل هذا قبل عقاب بلا بيان. نعم قلنا اثنين من العلماء نعم قد عرفت سابقا ان ظاهر جماعة من الامامية جعل اصل براءة من الادلة الظنية. وقد نزلنا الادلة الظنية اذا بنوا على الاستصحاب كما تقدم في المطلب الاول. المطلب الاول يعني شنو مقصود المطلب الاول؟ الشبه التحريمية هي المطلب الاول. المطلب الثاني الذي دخلنا به امس او اول امس هي الشبه الوجوبية. عرفت استفهار ذلك من صاحبي المعالم والزبدة زبدة الشيخ البهائي. ليش؟ لأنه قالوها من أمور ظنية يعني بنوع على الاستصحاب. لكن يقول حتى على رأي دولة العلماء دولة الثانية الاستصحاب يجري سواء كمل الدين أو ما كمل الدين. الاستصحاب يجري لا مانع بل إذا جدنا بالظن ما يحصل مو أنه ما يجري استصحاب. لكن ما ذكره من إكمال الدين لا ينفي حصول الظن. يمكن على أنه يمكن كإمكان أن نقول الدين قد أكمل والآن نستصحب نقول الجدارة صارت حرام وما صارت حرام أول ما حرام الآن نشوف نقول الاستصحاب يقصد أنه ما صارت حرام ويحصل النظر. يمكن يعني أقول يمكن واحد يدعي شيء لجواز دعوى أن المظنون بالاستصحاب أو غير الاستصحاب بسبب الاستصحاب يحصل النظر موافقة ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله علما يوافق مما سبق للبراءة الأصلية يعني تشريع جديد ما صار. نقطع عليه أنه الشريعة لكنه كامل الشريعة مو إلا يكون نقض ذلك الحكم لعله أمضي ماذا؟ ها؟ هذا كان متأكد لأنه ما صح. يعني شنو وجوب حرمة معه؟ يعني إباحة كلها إباحة. والآن بعد نشوف ليش الإباحة رفعها ولا لا؟ بعض الأحكام بقاها ما رفعها لكل حكم لكل واقع حكم ولو كان دي في الإباحة الذي بقاها. يعني ها شوف مجرد شك ويكفي فهنا أشك على أنه ذيك الإباحة بقاها الشارعي ولا فهي كانت فيما سبق الآن أشك بقت ورفعها كمان الشريعة بمعنى ماذا يعني معنى إيه كمان الشريعة بأي معنى يعني معنى أنه جاء ببعض الأحكام الجديدة وبعض الأحكام أمضاها اللي سابق أمضاها كمان الشريعة ولو بهذا مو المقصود على أنه إلا كل ما أكو فيه ما سبق كل رفعت هتشي إكمال الشريعة إذا هتشي فلي فلا نصر لكن مو إلا هتشي خوف لجواز دعوة أن المظلوم بسوء استصحاب أو غير استصحاب فقد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم للبراءة. وما ذكره من تبع أي خطاب الله تعالى للحكم والمصالح لا ينافي ذلك يعني لا ينافي جريان الاستصحاب وحصول الظن منه ويمكن على نتابع ويحصل النظن بسوء استصحاب بيني إذا في تناقش لكن الإنصاف أن الاستصحاب لا يفيد الظن ظن يحصل من عدة كما هو الشيخ الأنصاري داعمين يجيدون أن الاستصحاب لا يفيد الظن خصوصا في المقام كما سيجي خصوصا. ليش خصوصا في المقام؟ لأن ندري على أن الشارع جاف كثير من الأحكام الوجوبية وكثير من الأحكام التحريمية فلذلك ما بعد ما يحصل النظن بأن ذيك الإباحات شنو باقية، ظن ما يحصل لأنه يدري على أنه كثير من الإجوبات جابه، كثير من التحريمات جابه، ظن بالقطع ما يحصل. كما سيجيء في محل، أقول هاي كما سيجيء قيد المن قيد قيد المن أن الاستصحاب لا يفيد الظن، كما سيجيء في معدي بعض الاستصحاب يجيء إن شاء الله إصرار ما يفيد الظن، فالاستصحاب إذا ما يفيد الظن. إمارة أخرى أفعدة تفيد الظن بالبقاء ما تعدنا، ولا إمارة غير الاستصحاب يفيد الظن على أنه يجي إباحة باقية. إذن فالاعتراض على مثل هؤلاء إذا تعترض الثاني يكون تعترض على مثل هؤلاء يعني صاحب المعاني شيخ البائي، إنما بأحد أمره يقولهم ظن ما يحصل، يقولهم مو حج، إنما هو منع حصول الظن ومنع اعتباره على تقدير الحصول ولو حصل مو حج، ولا دخل لإكمال الدين وعدمه ولا للحصن والقبح عقليين في هذا منع، يعني في منع التمسك بضاعة رسول ودراء الأصفاء، هذا بعد ما أعلم الحلية وكيف كان سيظهر نرجئه إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.